قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم وإذا من الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك

وإذا النفوس زوجت وإذا البحار فجرت

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ Yeah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله العظيم الفاتح.